جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول: ألا يدخل الأذان في الذكر فيستدل عليه بما يستدل به على الذكر؟ بلى الأذان أيضا من الذكر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول: الوضوء، ما الحكمة من الوضوء من لحم الإبل؟ سيأتي إن شاء الله، هذا في الدرس يوم السبت إن شاء الله. نعم، أو الأحد. نعم. يقول: ما حكم الوضوء من أجل التبريد وطلب العلم أو تعليم العلم؟ ما حكم الوضوء من أجل التبريد وطلب العلم؟ أما من أجل التبريد فليس وضوءا، هذا عادة. تريد أن تتبرد وغسلت أعضاء الوضوء، هذه عادة ليست عبادة. وأما من أجل العلم فعبادة ومستحب، لأن طلب العلم من ذكر الله، بل هو من أعلى أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني إذا شرك الشيخ يصح الوضوء؟ إذا جاء بنية العبادة وأراد شيئا آخر تبعا، فهذا لا يبطل الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: الوضوء بعد النوم هل يجب له الاستنجاء والاستجمار؟ لا، ما يجب. يجب الاستنجاء والاستجمار عند قيام السبب، وهو خروج الخارج كما تقدم معنا. نعم. يقول: هل يجوز صرف الزكاة، زكاة المال، في إصلاح المساجد؟ لا يجوز. لا يجوز أن توضع الزكاة في بناء مسجد أو في إصلاح مسجد أو طباعة كتب، لأن أصناف الزكاة عينهم الله عز وجل، والصنف في سبيل الله إنما هم المجاهدون والجهاد في سبيل الله، ويكاد يكون على هذا إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل حكى جمع من الفقهاء الإجماع على هذا الأمر. ولذلك الفتاوى المتأخرة بأنه يجوز أن توضع الزكاة في المساجد وفي طباعة الكتب فتاوى ليست صحيحة وليست سليمة وليست مستقيمة، وإنما يتبرع للمساجد ويتصدق ويخرج من المال للمساجد. أما الزكاة فإنما هي لأصنافها الذين بينهم الله عز وجل في كتابه الكريم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، وقد يشكل علي كثير من المسائل الخلافية، ومن قلة علمي لا يتبين لي القول الصواب، وإذا أخذت بالأحوط كمثال مسألة صيام السبت، أنا لم أصوم السبت مطلقا خروجا من الخلاف، فهل علي شيء؟ نعم، حرمت نفسك. نعم. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم، يقول: هل الحديث الذي يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتب؟ يا إخوة، احذروا مداخل الشيطان. أحيانا الإنسان يتعصب لشخص من الأشخاص، هب أنك متعصب لي، ثم لا تريد أن تخالفني في شيء وتأتي بالقواعد، أو يملي عليك الشيطان القواعد من أجل أن تبقى على قولي، لا من أجل إحقاق الحق واتباع الحق. بعض الناس ابتلاه الله بالتعصب للمعاصرين، ينكر إنكارا شديدا على من يتعصب للإمام أبي حنيفة، للإمام مالك، للإمام الشافعي، للإمام أحمد رحمهم الله أجمعين، ويتعصب لشيخه المعاصر. والله هذا أسوأ من الذي يتعصب للإمام مالك. لا شك أن الإمام مالكا أعلم من المتأخرين، لا في الحديث ولا في الفقه. فبعض الناس ما دام أن الشيخ قال ما يمكن أن أخالفه، ثم يبحث. طيب، هذا باب الاحتياط. لو جاءت مسألة مثلا الوضوء لمس المصحف، يعني الشيخ الألباني قال مثلا في في في في في في صيام السبت ما تصوم، قال في في في مس المصحف لا يشترط الوضوء، تيجي هناك وتقول لا لا لا الاحتياط، أخذ بالاحتياط ولا أمس المصحف إلا وأنا متوضئ؟ الغالب لا. ثم هذه ليست قاعدة، كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم الاحتياط في الحق إلا إذا اشتبه، الاحتياط في الحق إلا إذا اشتبه. وأنت إذا أخذت عن أهل العلم وسمعت لك عقل، ما في واحد من الجالسين ما له عقل يفهم ويميز، فإذا ظهر له وميز بعقله ما قاله العلماء وظهر له يعني الرجحان عمل به، وهذا هو الاحتياط. أما إذا اشتبهت المسائل فالاحتياط باب مسلوك عند أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول وبعض الناس من تعصبه لشيخه يقول لا أنا ما أتعصب له، لكن الشيخ مسدد والأئمة الآخرون مضلون أعوذ بالله. هذه ليست صحيحة. نعم، عقيدتنا في أئمتنا وعلمائنا المتقدمين والمتأخرين أنهم لا يقولون إلا ما يرون أنه حق، ويرون أن فيه نصحا للأمة وأن فيه نصرة للدليل، لكن ما جعل الله الحق في قول واحد من الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. كل أئمتنا موفقون ولله الحمد والمنة بنياتهم، أما إصابة الحق فواحد مصيب. أما تأتي لعالم من العلماء تقول هذا مسدد، هذه والله يا أخوان من يعني تلبيس إبليس. يأتي بعض الناس في بعض الأشياء ويتركون علماء كبار ويأخذ بقول واحد دونهم في العلم، له فضل له مكانة لكن دونهم في العلم، وإذا قال هذا متخصص. هذه متخصص، هذه ما عرفناها، هذه ما عرفناها بلسان السلف، ولا عرفنا أن السلف يأتون وينظرون إلى واحد ويقولون هذا متخصص وهذا غير متخصص. لكن من عرف بشيء أقبل عليه فيه، هذه طريقة السلف، من عرف بشيء أقبل عليه فيه، لكن لا يسقط غيره في هذا الباب، ولا يدخل من لا يستحق. كما ذكرت لكم مرارا، يعني يأتيني بعض الناس فيقول عالم من العلماء كلام طيب، ويأتي شاب يقول لا أنا ما أخذ بهذا، هذا العلماء اختلفوا. طيب من الذي اختلفوا؟ قال إمام المسجد عندنا يقول كذا. تأتي لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وتأتي لإمام مسجد يعني حتى ربما ما هو متخصص في الشرع، وتقول قول إمام المسجد يقابل قول الشيخ ابن باز، لا والله ما هو صحيح، أدخلت في الباب ما ليس منه. وأهل السنة أهل السلفية أهل وسط، لا يحجرون ولا يوسعون، وإنما مع الحق يدورون، يعرفون فضل علمائهم ويعرفون مكانتهم، ولا يوسعون فيدخلون من ليس أهلا في باب، ولكنهم لا يردون كلام العلماء الذين لهم اعتبارهم ووزنهم بحجج ليست صحيحة ولا مستقيمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن طريق الشبكة، أحسن الله إليكم، يقول البلدية أعطت الإخوة محلا للصلاة فيه ثم استرجعته لأسباب يعلمها الله، وهؤلاء الإخوة الآن يصلون أمام هذا المحل المغلق يوميا في كل صلاة لإجبار البلدية على فتح المصلى، هل يجوز لهم مثل هذه الاعتصامات اليومية؟ الأصل في هذه الاعتصامات التحريم، وأن هذه لا تجوز، وقد بينا مرارا أوجه هذا الأمر. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يستثني أمرا له وجاهته، لكن ينبغي أن تعلم ضوابطه، وهو يقول إذا كان هؤلاء الإخوة في بلد غير إسلامي وكان نظام الدولة في ذلك البلد غير الإسلامي يقنن هذه الأمور، ولا يحصل الإنسان على حقه إلا بهذا الطريق. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما وقفت عليه من فتاواه يفتي بجواز هذا، يقول لأن لو منعناهم لضاعت حقوقهم، يعني يقول الأقليات التي تعيش في البلدان غير الإسلامية التي ينظم فيها القانون هذه الاعتصامات والإضرابات، ولا يمكن الوصول إلى الحق هناك إلا بهذه الطريقة، أنه يجوز لهم بشرط عدم المحاذير الشرعية. يعني ما تخرج النساء يهتفن في الشوارع ويغنين في الشوارع ويقولون يعني إضراب ولا اعتصام، ولا ولا ولا يعني يفعل ما حرم الله. وأنا أرى أن فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله ويعني وجيهة جدا في هذا بضوابطها، وجيهة في هذا بضوابطها. أما في ديار المسلمين وبلاد المسلمين فهذا غير مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول: هل الحديث الذي يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكثمان حديث صحيح؟ مختلف في إسناده اختلافا كبيرا، والذي ظهر لي والله أعلم في دراسته أنه حسن، أنه حسن، وهذا إنما يكون فيما لا يحتاج إلى مشاورة، فيما لا يحتاج إلى مشاورة. أما ما يحتاج إلى مشاورة فإن الأفضل للإنسان أن يشاور أهل الخبرة وأن يستشيرهم. أما ما لا يحتاج إلى مشاورة فالأفضل أن الإنسان يكتمه حتى يقضيه، الأفضل أن الإنسان يكتمه حتى يقضيه. ولذلك نقول أمور الإنسان الخاصة، ولا نتكلم عن أمور الشرع والعبادات، هذا أمر آخر له بابه، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى أن يستشير فيه ويستنير برأي من يوثق برأيه، فهنا الأفضل أن يظهره لمن يستشيره فيه. والقسم الثاني أن لا يحتاج إلى استشارة بل الأمر ظاهر، فهنا الأفضل أن يكتمه حتى يقضيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.